عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي.